بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يا والدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقبل علي أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين؟ ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين؟ فاقتحم العقبه وما أدراك ما العقبه ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة.